وفي صلاة الفجر الإمام بيقف وراء اثنين أو ثلاثة. أقسم بالله سبحانه وتعالى كنت زمان من 5 سنين ساكن في مكان ما، كنت أحيانا أخش المسجد أأذن واستنى 25 دقيقة وما لقيش حد يصلي معايا وقيم وصلي لوحدي صلاة الفجر، وأحيانا كان واحد يصلي معايا، وأحيانا كنت أطلع في الشارع كده وأي واحد واقف أقول له بالله عليك تعالى صلي معايا، طب تاخد أي حاجة وتصلي معايا، يعني أي حاجة بس إيه بس أخش صلي معايا عشان أدرك الجماعة. تخيل حضرتك لما مسجد كامل مفهوش غير واحد أو اتنين بيصلوا الفجر، حاجة حاجة حاجة تحزن. عشان كده بقول صلاة الفجر هي بداية النصر، اللي ما بيصليش الفجر بيأخر الأمة خطوة في طريق النصر. صلي الفجر عشان ربنا يجلب النصر للأمة كلها، ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما. قول لي أنت كده بصراحة يا شيخ محمود سخنتنا بقى، عايزين بقى نعرف بقى، افتح الكتالوج قول لنا فضائل وثمرات وحلويات صلاة الفجر علشان نصلي الفجر بقى ونحافظ عليه من النهاردة. عهد أمام ربنا سبحانه وتعالى، هنوعد بعض أمام الله وربنا شاهد علينا سبحانه وتعالى. يا رب من عهدك يا رب من الليلة دي إن شاء الله كل اللي قاعدين قدامي إخوة وأخوات نساء ورجال وأطفال وصبيان والكل إن شاء الله هنصلي الفجر من الليلة دي، وهندعي لكم وهندعي لكم القلب والله في التلت الأخير من الليل إن كل اللي شايف الحلقة ديت ويصلي الفجر ويواظب عليها والله بندعي له بنقول يا رب كل اللي هيبدأ يصلي الفجر من الليلة دي يا رب اجمعه مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. قولوا أمين، اللهم أمين يا رب العالمين. فضائل صلاة الفجر، عايز أقول لحضرتك حاجة، لو ما كانش صلاة الفجر أي فضيلة في الدنيا سوى إنها قربة بنتقرب بها إلى حبيبنا سبحانه وتعالى. وهل هناك أحب إلى قلوبنا من الله اللي خلقنا ورزقنا وأكرمنا وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، والله ما نقدر نعد نعم ربنا وفضل ربنا على من نعم ربنا. وأما بنعمة ربك فحدث. والله يا إخوة أنا في السكة بقالي 3 ساعات بحاول أوصلكم من زحام الطريق 3 ساعات ولسه واصل من دقايق قبل الحلقة، وبقول يا رب طول السكه يا رب ده رزقهم يا رب يا رب يسر يا رب بس اوصل عشان اقول لهم صلاه الفجر، عشان نصلي الفجر يا رب، عشان الناس دي تسجد لك يا رب وتخش بيتك يا رب وتقف بين ايديك يا رب لعل وعسى يمكن ترحمهم بالصلاه دي. وسبحان الله وبعد ما خلاص بتصل باخويا اللي استشري بقول له مش هعرف اجي، يقدر ربنا في نفس اللحظه الطريق اتفتح وتتيسر من عنده وعندي حسن ظن بالله. تخيلوا كان السر في ايه؟ والله العظيم هتستغربوا، اوعوا تقولوا بقى الشيخ متدارش ولا، والله العظيم كان السر في ان طول السكه بكتر من حاجتين، استغفار وصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. لان النبي قال لابي بن كعب لما قال له يا رسول الله كم اجعل لك من صلاتي؟ قال الربع فان شئت فان زدت فهو خير لك، لحد ما في الاخر خالص قال له ابي قال له اجعلها كلها صلاه عليك يا رسول الله، قال له اذا يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. فكان هم كبير بالنسبه لي، عايز اوصل لكم، عايز التقي بيكم، ما بحبش اتحرم ابدا من لقاء الثلاث ليله في بيت النبي، بحس ببركه النبي في البرنامج. فكان ربنا ميسر ميسر، فضلت مقفوله مقفوله واتفتحت مره واحده عشان نصلي الفجر ان شاء الله. فلو ما كانش في اي ثمره لصلاه الفجر سوى ان هي قربه بنتقرب بها الى الله، لكن كفايه ان احنا نحافظ عليها بفضل الله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى يعني اقول ايه، يعني ربنا سبحانه وتعالى امرنا بالصلاه الخمس لكن اعطى اهتمام خاص جدا لصلاه الفجر. تعالوا نشوف ربنا بيقول ايه. ربنا بيقول اقم الصلاه لدلوك الشمس إلى غسق الليل، دلوك الشمس صلاة الظهر، إلى غسق الليل صلاة العشاء، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. يبقى دلوك الشمس إلى غسق الليل خدت كم صلاة؟ 4، ظهر عصر مغرب عشاء، اختصرها كلها في كلمة دلوك الشمس إلى غسق الليل. وراح أفرد صلاة الفجر لوحدها وقال إيه؟ وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده الملائكة. وسمى صلاة الفجر بقرآن الفجر لأنه يستحب في صلاة الفجر أن الإمام يطول شوية في القراءة، ولكن حط تحتها 1500 خط إذا كانت حالة المأمومين تتحمل ذلك، وإلا فالأصل هو التخفيف لنص حديث النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم: من أم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والكبير والمريض وذا الحاجة، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. يبقى إذن أخوي وحبيبي

الدال على الخير كفاعل ان حضرتك. انا بس بعد اذن حضرتك انا نفسي اعرف يعني حضرتك بتلك الدوس بتاعتك في انهي مسجد. انا بعت رساله لحضرتك على التليفون يعني الموبايل اسالك بس ما ربنا يبارك فيك بس يعني لو ينفع تقول لي حضرتك. حاضر عينيا حاضر بسم الله ان شاء الله نخبركم ان شاء الله يعني الدروس الفتره الجايه ان شاء الله هتكون في انهي مسجد ان شاء الله. حاضر عينيا حاضر. الاخت رجاء السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله خيرا والله يا شيخ. الله يبارك في حضرتك. بارك الله فيك. ربنا يعزك يا رب. انا طول عمري ملتزمه بصلاه الحمد لله والفجر وكل الصلوات يعني وصيام وعلى طول ما شاء الله. بس انا دائما يعني وبجاهد نفسي دائما للحق ان شاء الله. نعم ما شاء الله. وبحفظ قران وبحفظ قران برضه. ربنا يتقبل يا رب. بس انا دائما خايفه ومرعوبه مرعوبه مرعوبه من القبر ومن ظلمه القبر من عذاب القبر. وبستعيذ ربنا دائما يعني من على فكرة دي دي دي دي علامة يعني علامة صحية ان المؤمن يا جماعة يعمل ويخاف والمنافق لا يعمل ويرجو. يعني المؤمن دايما يعمل خير ويعمل طاعة وخايف من ربنا ومشفق. ومنظر القبر الحقيقة هو يعني منظر مؤثر. سيدنا عثمان بن عفان كما عند الترمذي بإسناد حسن كان اذا رأى القبر او ذكر القبر امامه كان يبكي، وإذا ذكر أمامه الجنة أو النار كان لا يبكي. فلما سألوه عن ذلك قال أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه العبد فما بعده أيسر، وإن لم ينجو منه العبد فما بعده أشد. ربنا يحفظنا ويحفظكم يا رب العالمين. من معنا الشريف. طيب فعايز أقول يا جماعة إن ربنا سبحانه وتعالى بيمكن للأمة دي بصلاة الفجر. شوف ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن صفات أهل التمكين قال الذين إن مكناهم في الأرض أول حاجة أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، وكان لا يرسل سرايا إلا في الصباح. شوف قد إيه بركة الصبح وبركة صلاة الفجر، إن بعد صلاة الفجر كانت الغزوات تبدأ، ما كانتش تبدأ في أي وقت تاني، بعد صلاة الفجر مباشرة. وربنا سبحانه وتعالى لما اقسم بالخيول التي تجاهد في سبيل الله. طب تاخد الاتصال ده الاول. اخ محمود السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ يا اهلا وسهلا بحضرتك. من فضل حضرتك في ثلاث اوقات نعم المكروه فيهم الصلاه. نعم. طيب الوقت بعد صلاه الصبح مفهوم وبعد صلاه العصر مفهوم، اما وقت الظهيره كان بالظبط؟ نعم. وينتهي امتى؟ حاضر حاضر. هو الوقت الاول اخويا استاذ محمود الوقت الاول من بعد صلاه الفجر لحد بعد الشروق بثلث ساعه، ده الوقت الاولاني اللي فيه نهي عن الصلاه. والوقت الثاني قبل صلاه الظهر بحوالي ربع ساعه لحد صلاه الظهر، والوقت الثالث من العصر الى المغرب. لكن الوقت دوت ايه النهي فيه؟ نهي عن ايه؟ نهي عن مطلق التنفل. واضح يا جماعه؟ عن ان انا هتنفل، انما لو كانت في صلاه فريضه فاتتني يجوز اصليها في اوقات النهي، يجوز. لو صلوات ذوات السبب ذوات الاسباب زي صلاه الجنازه زي صلاه ال يعني تلاوه اللهم صل على صلاه الجنازه صلاه تحيه المسجد، انا داخل المسجد فبصلي، حتى في اوقات النهي اخش واصلي. واضح كده؟ فهي اوقات النهي عن التنفل عن مطلق التنفل، وليست وقت نهي عن صلاه فريضه لو كانت فاتتني الفريضه. طيب الاخ عبد القادر السلام عليكم. سعد الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله. الله يخليك ربنا يكرمك ان شاء الله. ربنا يحفظك يا رب العالمين. والله انا لا يكثر من 6 شهور 7 شهور هنا بالسعوديه. معلش الصوت مش واضح يا اخ عبد القادر. بقول لك لا يكثر من 7 شهور هنا بالسعوديه. فكل ما اروح شغلانه كده ارجع منها يعني بتعقد منها وبرجع. أنا معلش والله والحمد لله يعني. ربنا يحفظك يا أستاذ عبد القادر. أنا الحقيقة معلش يا أستاذ الشريف مش سامع السؤال، الصوت مش واضح عندي. السؤال اللي حضرتك بقول لك يا شيخ محمود. أيوه. بقول لك إن أنا لي 7 شهور هنا بالسعودية. طب السؤال إيه يا أستاذ عبد القادر؟ السؤال إن أنا متضايق يعني ومفروض أكون أروح شغلانة كده برجع منها عشان ما بتصليش الفجر يعني؟ إيه. طيب حاضر هقول لك. حاضر أستاذ عبد القادر. عايزين نقول لسعد القادر الاول بس ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاهد نفسك كده ومره بعد مره، مره الاولانيه تصحى بعد الفجر بربع ساعه، المره الثانيه على اذان الفجر، اللي بعدها ان شاء الله تقوم تصلي قيام الليل. مين معنا استاذ شريف؟ استاذ شريف مين معنا؟ الاخت داليا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم يا فضيلة الشيخ. أهلا بحضرتك. ربنا يعزك يا رب ويزيدك من فضله. آمين يا رب. أنا كان لي سؤال عند حضرتك. أنا الحمد لله بداوم على الصلاة الحمد لله في أوقاتها. ما شاء الله. وبداوم على صلاة الفجر حاضر الحمد لله. ما شاء الله. بس أنا للأسف يعني مش عارفة إن أنا أوفق لصلاة قيام الليل. مع إني بظبط المنبه وكل حاجة. بس للأسف بقوم على ميعاد الفجر أو. بس على ميعاد الفجر. فأنا عايزة أعرف هل في سبب مثلا بتبقى ذنوب مثلا بتمنع صلاة قيام الليل؟ حاضر اتفضلي. هو بص عايز اتفضلي. وممكن أطلب من حضرتك طلب؟ اتفضلي. أنا عايزة رقم موبايل بتاع حضرتك. حاضر. لأني ليا شوية استفسارات تانية. طيب. يطول ذكرها يعني أو طيب. كنترول إن شاء الله يدي لحضرتك. اتفضلي يا ربنا يبارك فيكي. هو عموما زي ما الحسن البصري الراجل قال له يعني لا استطيع ان اصلي قال قيادتك ذنوبك. بس مش الموضوع مطلق كده يعني مش لازم كل اللي ما بيصليش قيام الليل يكون بسبب ذنوبه. لان يا جماعه احيانا تتفاوت قدرات العباد في النوافل. اصل قيام الليل نافله. في واحد بيلاقي قلبه قوي قوي في الصيام وما بيصليش قيام الليل بس بيصلي الفجر. يعني الفرائض دي مفروغ منها هنصليها. يعني انا بتكلم عن النوافل. في واحد بيلاقي قلبه في الصيام وما لقاش في قيام الليل. وفي واحد تاني لقى قلبه في قيام الليل وما لقاش في الصيام نوافل يعني. وفي واحد لقى قلبه في الانفاق وإكرام اليتامى وإطعام المساكين. واضح يا جماعة كل واحد ربنا ده المفتاح عشان يخش بالجنة. أما إن أنا صلاة الفجر اللي هو موضوعنا النهاردة ده لازم نحافظ عليه. والذين جهادوا فينا وأفضل أقول الآية لآخر الحلقة والذين جهادوا فينا لنهدي أنهم سبلنا. الأخت داليا من مصر برضه. السلام عليكم. أيوة عليكم السلام. إزاي حضرتك؟ عليكم السلام. لو كنت أهلا وسهلا. أنا والله بجد أنا تعلمت من حضرتك حاجات كتيرة قوي. من أول رمضان لغاية دلوقتي أنا بصلي الفجر الحمد لله وبصحي أهل البيت وكده. ما شاء الله. فكان مش عارفة ده بخصوص الحلقة ممكن أسألك عن حاجة. تفضلي. كان بيحصل لي في رمضان كان بيجيلي وسوسة كده مش عارفة لدرجة إن الواحد استغفر الله العظيم يعني مش عايزة أقول شركة او كفر بس ما بتطلعش من لساني. بس هي كانت في قلبي بس لدرجة ان انا كنت ببكي ان انا الحاجة دي جوايا ما كنتش اعرف ايه حلها. انا عايزة رد كده هل ربنا سبحانه وتعالى يجازيني على الحاجة دي قصدي يعاقبني يعني ولا انا بصراحة ما بقدرش ان انا يعني اقول لا انا ولا عمري هقولها بالثاني بس بزعل فعلا جامد قوي. نعم. هو مثل انا موضع على القران الحمد لله كل يوم بقرا وكل وحضرتك ومحضره ورقه وقلم وكل يوم بكتب لحضرتك بتقول عليه ويعني كل حاجه حضرتك اتعلمت منك حاجات كتير قوي بجد يعني عن الفجر والصلاه اوقاتها وبعض برضه يعني ذكر ربنا سبحانه وتعالى يعني حاجات كتير. وحضرتك انا عايزه بس ايه يعني تشوف السؤال اللي انا حضرتك قلته لحضرتك يعني. حاضر. انا يا اختي دالي هو طيب هرجع لحاجة. ماشي حاضر. الأخت دالي ربنا يحفظك. مثل هذه الأمور الوساوس التي تأتي التي يقذفها الشيطان في قلب العبد ما لم يتكلم العبد لا يؤاخذ العبد على مثل هذه الأشياء خصوصا أن دي أمور قد تأتي إلى الإنسان رغم أنفه. الشيطان يقذف في قلب الإنسان فكرة معينة أو حاجة معينة والإنسان لم يتكلم بها. فعلينا أن احنا نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ونكثر من الاستغفار. فقد يدخل إلينا الشيطان بسبب تقصير معين أو بسبب ذنب معين. نكثر بالاستغفار ونكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. ربنا يحفظنا ويكون. الأخ محمد السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بحبك الله يا شيخ. أحبك الذي احتري فيه. ربنا يخليك. دلوقتي يا شيخ هو ده اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. هل الشيطان بيشكك في عبوديتك لله؟ بيشكك في ايه؟ في عبوديتك لله. نعم. دي وظيفته دي شغلته. ده شغلته اصلا. هو قال ولا اضلنهم يعني ده هو نفسه يضل كل الناس. وبعدين قال لاقعدن لهم صراطك المستقيم. ده شغلته هو مالوش شغلانه غيرنا احنا. اتفضل يا محمد. صح كده يعني افضل زي ما انا كده بيماني بالله سبحانه وتعالى. نعم. واي حاجه بقى هو يوسوس فيها. نعم. انا اعمل عكسها على طول. انا عايز اقول حاجه صغيره خالص يا جماعه. احنا يمكن عملنا في رمضان هنا على قناه اقرا برنامج كامل اللي هو برنامج المصارع والحمد لله صدر بعد ذلك مجلد المصارع. ذكرنا فيه كل المعلومات اللي نفسكم تعرفوها عن عالم الشيطان على عالم الجن والشياطين وازاي ان احنا بقى نقي انفسنا. ذكرنا